يتعلق بموضوع صحيح الشيخ والله يروج لدى بعض العوام ان فلان ركبه مسيحي ركبه قسيس ركبه كذا وكذا جنة. حتى يعني بعضهم بيروج هذا خصوصا في عوام او في ريف مصر وبيذهبوا الى الكنائس حتى الان وسيله من وسائل التبشير او تنصير المسلمين وترجمه على خلافه. فما وجه هذا الامر؟ ما في الكلام يعني بخصوص الجن وما الى ذلك بيروج لدى العوام ان الجن بيركبهم، بعضهم يقولوا ان ده جن مسلم وبعضهم يقول له ان جن كافر صليبي وياخذوا الكنيسه ويقول له تعالى القسيس يفعل بك كذا وكذا. لا لا لا لا لا لا لا زعي ان جني دخل الكنيسه سواء كان جنيا كافرا او مسلما فكلاسكم مسلم لا يقرا المسلم يقرا عليه المسلم يقرا عليه القران يتوحده يذكره بالله وانه حرم عليه ظلم هذا الرجل وظلم هذه المراه يتوحده بذلك وياخذ السلاح وصار من هذا قتلته وهو قاتل لكن للتخويف لان بعض الجن فواز جبان اذا راى الجد من قاري خرج هذا اللي عندنا يطلع وكذلك ياخذ سكين يعني كذا ترى انها قطعت رقبته او ياخذ عصا ويحرك حجر توعده ويجتهد ويقول كلام قوي ويقول كلام ضعيف ويقرا وينقذ لا ينفع في غالبا ينفع على غالب ويعاهد الا يعود ايضا.